شاطني لا شيخ زليل على شاطني ليل عاشق زليل والدمع يسيل والداه الدليل يا الليل انشور ذنيل ماي هارت ستور انشور ذنيل ماي هارت ستور ماي تيرز اسيلي I am lost in this storm. Mekul, mekul ya azul, we mehma azul. Ehla habayb, we enta azul. Kul, حبايب حبايب حبايب وانت انت انت انت انت انت عزول كل كل كل كل كل يا عزول الحلوة الصمرة اللي غالية علي وبحب البيت البيت اللي ونال جوا عني يابا يابا يابا ايه ايه Beautiful brown girl, she is in my heart. I love the beautiful blonde girl, she is in my eye, eye, eye, eye, eye, eye, eye, eye, eye, Beautiful dream, I feel with joy. I sing to my love, ya ba, ya ba, ya ba, eh, eh, eh, eh, eh. احنا حبايب حبايب حبايب وهو عزول ادور يمكن القاكي ويما يما يما يما يما يما يما تهبي في شباكي ادور يمكن القاكي وتديكي وناديكي فعز الموج ما طالع فوق عليك نظرة مليانة شوق ونظرة يا حلوة كلها زوق وبصت عفة من تحت لفوق خلي السكران فوق يابا يابا يابا ايوه ايوه مهما مهما ومهما تقول احنا احنا احنا حبايب وانت عزول قول قول قول قول قول يا عزول under that tree I tell my story and I sing my song to my love ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba eh aywa aywa artist you see me my dear feeling on the best وقول قول قول قول قول يا عزول ومهما تقول احنا حبايب وانت عزول قول انا الهواري انا الفنان شهاده يقولوها كل الجدعان انا اللي وزن في الحرف بمزان انا يا حبيبي اضرب سلطان يا با يا با يا با لأوروبا وللأمريكان ولكل العالم حتى الجبان غنيت لمصر كنانة الديان يا با يا با يا با عليك يا بيت حيلة تخلي ليالي الحزن حليلة عليك يا بيت سنة لولي لولي لولي لولي لولي لولي لولي منورة تحكى معاها حلوة يا باي يا باي ومسكرة وأموت أموت أنا لما تقول احنا حبايب